الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنواصل الحديث بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع فوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، إذ يقول: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف عليه السلام الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه، أي في السجن، بضع سنين. يا لها من فائدة عظيمة تتعلق بمدى تعلق القلب بالله عز وجل وحده، أو انشغاله بالأسباب الظاهرة التي قد يغتر الإنسان بها ويعول عليها. لما طلب آدم عليه السلام الخلود في الجنة لما رأى فيها من نعيم مقيم وخير عميم، تمنى أن يدوم في هذا الخير وألا ينقطع عنه أبدا، لكن استعمل وسيلة غير ما ينبغي أن يستعمل، أو سلك طريقا غير الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة فعوقب بالخروج منها. قال الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، إلى قوله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها، إلى آخر الآيات الكريمة التي بيّنت سوء عاقبة هذه المخالفة. والحاصل من هذه الآيات وما في معناها أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء أنهما إن أكلا من هذه الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الخلود والملك وصارا ملكين، وحلف لهما أنه ناصح لهما في ذلك، يريد لهما الخلود والبقاء والملك، فدلاهما بغرور. قال الشنقيطي رحمه الله: وفي القصة أن آدم لما سمعه يحلف بالله وقاسمهما، أي أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب، فأنساه ذلك العهد بالنهي عن الشجرة فأخرج من الجنة من جهة حرصه الزائد على الخلود فيها. وما أكثر ما يؤتى المرء من قبل حرصه، ما أكثر ما يؤتى المرء من قبل حرصه. هنا آدم وقع في مخالفة فعوقب بضد قصده. وهذه قاعدة من قواعد الفقه بنى العلماء عليها أحكاما كثيرة، المعاملة بنقيض القصد، لا سيما إذا كان القصد سيئا كما جرى لأصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. نتيجة إيه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا المصبحين أن اجدوا على حرفكم إن كنتم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إذن القصة كلها كانت إيه؟ إن هم يحصدوا الحصاد مبكرين لئلا يشاركهم في هذا الخير الفقراء والمساكين. النتيجة صارت إيه؟ لا شيء، ضع كل شيء بسبب سوء القصد. كما تقول العامة راح يوسع رزقه، ضيق لأنه لم يطلبه من بابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها قاعدة، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن حصل الإنسان شيئا بمخالفته أو معصيته فإنما هو من باب الاستدراج له، وسيزول هذا الشيء عنه حتما أو سيتحسر على فواته أو فواته هو عنه وهو على فراش الموت. فالحاصل هنا إن آدم عليه السلام طمع في الخلود في الجنة لما رأى فيها من النعيم. طيب تطلب هذا بماذا؟ بمخالفة الله أم بطاعته؟ لكن هو كما قلنا، كما قال عز وجل فدلاهما بإيه؟ الغرور. الغرور هنا جاء من ناحية إيه؟ إنه مش ممكن أحد يحلف بالله كذبا. وإحنا في الحقيقة عندنا توجيه، من حلف لكم بالله فصدقوه حتى لو كذب، حتى لو كذب، تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. وقد ذكر عن المسيح عليه السلام أنه رأى رجلا يسرق شيئا فعاتبه في ذلك فأقسم بالله أنه ما فعل هذا الشيء. فقال عيسى عليه السلام صدق الله وكذبت عيني. فهو آدم دخل عليه الأمر من هذا الباب، واحد بيحلف له بالله أنا ناصح لك، بالله أنا لا أريد لك إلا الخير، خلاص فصدقه ونسي العداوة التي نبهه الله عز وجل عليها بينه وبين إبليس، فوقع في المحبوب. وده كما قلنا تعلق القلب بالأسباب، تعلق القلب بالأسباب الظاهرة حتى وإن كانت فيها شيء من المخالفة. طيب الأمر الثاني، يوسف عليه السلام لم يقع في مخالفة، فهو يعني من دقة علم ابن القيم رحمه الله تعالى إن ضرب مثالين، واحد فيه مخالفة والثاني ليس فيه مخالفة، ومع هذا كانت النتيجة واحدة اللي هي إيه؟ الحرمان مما أراد. قال ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا قال له إيه؟ اذكرني عند ربك. وقال للذي ظن أنه نجم منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. من اللي أنساه الشيطان؟ طيب طيب ماشي. قال ابن جرير هذا خبر من الله جل ثناؤه عن غفلة عرضت ليوسف عليه السلام من قبل الشيطان نسي لها ذكر ربه الذي لو به استغاث لأسرع بما هو فيه خلاصه، ولكنه زل بها فأطال من أجلها في السجن حبسه، وأوجع لها عقوبته. يبقى هنا ابن جرير اختار ان اللي نسي مين؟ يوسف عليه السلام. وقال القشيري: ولما استعان بالمخلوق طال مكثه في السجن، كذلك يجازي الحق سبحانه من يعلق قلبه بمخلوق. وقيل ان الهاء تعود على الناشئ اللي هو مين؟ اللي قال له يوسف اذكرني عند ربك، فهو الناسي، اي انسى الشيطان الساقي ان يذكر يوسف لربه اي لسيده. وفيه حذف اي انساه الشيطان ذكره لربه، وهذا ما رجحه ابن كثير وغيره. قال ابن كثير: لما ظن يوسف عليه السلام نجاة احدهما وهو الساقي قال له اذكرني عند ربك، يقول اذكر قصتي عند ربك وهو الملك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، فنسي ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن. وقال ابن عاشور: ولعل كلا الاحتمالين مراد، وهو من بديع الإيجاز، وذلك أن نسيان يوسف عليه السلام أن يسأل الله إلهام الملك، كان المفروض يقول إيه؟ يا رب ذكر الملك أو من له حق اتخاذ القرار بحالي حتى أخرج من السجن كما سيخرج هذان. قال: وذلك أن نسيان يوسف عليه السلام أن يسأل الله إلهام الملك تذكر شأنه كان من إلقاء الشيطان في أمنيته، وكان ذلك سببا إلهيا في نسيان الساقي تذكير الملك، وكان ذلك عتابا إلهيا ليوسف عليه السلام على اشتغاله بعون العباد دون استعانة ربه على خلاصه. وذكر الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في كتابه مذكرة التوحيد من فوائد قصة يوسف عليه السلام أن يوسف عليه السلام أراد أن يأخذ بأسباب الخلاص من السجن، وهذا مشروع ولا غير مشروع؟ الأخذ بالأسباب مشروع. فقال للذي ظن أنه ناج من صاحبيه في السجن اذكرني عند ربك، فأدبه الله ببقائه في السجن بضع سنين ليعلق قلبه بربه دون غيره، ويتم له صدق التوكل عليه وحده سبحانه دون سواه. وقال في فتاويه: إن يوسف عليه السلام مع ثقته بربه وتوكله عليه أراد أن يأخذ بأسباب الخلاص مما أصابه من البلاء، وليس في ذلك ما يعيبه أو يغض من توكله على الله، فإنه قد زج به في السجن ظلما وعدوانا بشهادة خصومه، ودفع الظلم مشروع بل قد يكون واجبا. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ولكن الله جل وعلا أراد أن يزيده تمحيصا وصدقا في التوكل عليه وقوة في الصبر على البلاء، فأنسى الشيطان ذلك الفتى أن يذكر يوسف لربه بالخير، فلبث في السجن بضع سنين، ثم اختار الله له طريقا إلى الخلاص خيرا من الطريق التي رسمها لنفسه. هو أراد الخروج عن طريق مين؟ هذا الساقي لما يذكره لربه أو للملك، لا، ربنا اختار له طريق ثانية خالص. فشاء الله سبحانه أن تكون نجاته بما آتاه الله من العلم والحكمة وعلمه من تأويل الأحاديث، ولا بشفاعة أحد، ولحاجة الأمة إليه راعيها ورعيتها دون حاجته إليهم، ليكون ذلك أكرم لنفسه وأعز لها، ولئلا يكون لأحد عليه سوى الله منا، فهي لا السبيل لذلك. فكان من رؤيا الملك وما تبعها ماتان. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يقع في مخالفة كما وقع آدم عليه السلام، لكن وإن كان أخذ بأسباب النجاة وهذا أمر مشروع، إلا أن الله تبارك وتعالى كان يريد له ما هو أعلى من ذلك باعتباره مشرعا نبيا معصوما من الخطأ إلى غير ذلك من المزايا التي اختص بها الأنبياء، لا سيما وقد وصفه الله عز وجل بأنه من عبادنا المخلصين. والإنسان، وأرجو التركيز في هذه الجزئية، الإنسان إذا أغرق في الأخذ بالأسباب واعتبارها موصلة للمراد اعتمد عليها فنقص من توكله بقدر اعتماده على الأسباب دون مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى إذا المشكلة عندنا ليست في الأخذ بالأسباب، ولكن المشكلة في إيه؟ إن قلب الإنسان يتعلق بها وتصبح هي أمله دون الله جل وعلا. وكثيرا ما يبرهن الواقع على صدق ذلك. حتى أنت النهاردة لما بتصاب بمكروه وتذهب لطبيب، كل أملك بوسوسة الشيطان وكذا وكذا يتحول إلى الطبيب إنه هيكون سبب الشفاء، وممكن تنسى أو تتناسى لأجل ذلك أشياء يجب أن تفعلها من الضراعة إلى الله عز وجل وصدق التوكل عليه وإلى آخره. لا، ده أنا مثلا النهاردة واحد واقع في مشكلة يقول له روح للمحامي الفلاني وضع في بطنك بطيخة صيف، ده ما حدش بيتضر طول ما هو المحامي بتاعه. يبقى هنا بيعمل ايه؟ قلبه كله بيتحول الى الاعتماد على هذا البشر او هذا الشخص. حتى لما يأتي واحد ويطلب احد الاخوة يرقيه، ممكن مع الوقت يعتقد ان الرقية وان الشخص ده هي السبب في شفاء، وخصوصا ان يأتي من ورائه خير، فيبدا يقول له لا والله ده الاخ فلان ما شاء الله يعني من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم وما شاء الله رقيته فعال. فعالت ايه ولا بتاع ايه؟ لا هو ولا رقيته ولا الثاني وعلاجه ولا الثالث وعلمه بالقانون وثغرات القانون، كل هؤلاء اسباب لما يريده الله عز وجل ويقدره. فان اتاك خير من قبل الانسان فاعلم أنه من الله وليس من هذا، والشخص ده مسخر من الله عز وجل أن يوصل الخير لك على يديه أو من طريقه. فهنا يوسف لم يقع في خطأ ولم تحصل منه مخالفة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يمحص توكله، يعني يكون في أعلى درجات التوكل على الله عز وجل. طبعا لا يفوتنا هنا أن نذكر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، مع أن الاسترقاء جائز، طلب الإيه؟ طلب الرقي، ومع ذلك أن لا يسترقوه. في الآخر قال على ربه وعلى ربهم يتوكلون، يعني غاية التوكل، صدق التوكل هنا. الأسباب أخذوا بها، ولكن في النهاية هي مجرد أسباب، والنتيجة من لدن مسبب الأسباب سبحانه وبحمده. فيوسف كما قلت لم يقع في القلب، ولكن أراد الله عز وجل له الدرجة الأعلى فأنجاه من قبل إيه؟ من قبل فضله، فضله هو عليه، علمه الحكمة وتأويل الأحاديث، واحتجه الملك في تأويل الرؤيا التي أراها الله عز وجل إياه. كل يقولوا له إيه؟ أضغاط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، وده اللي خلى العلماء قالوا إن الضمير في قوله أنساك عائد على مين؟ على الساق، على صاحب السجن، لأن هو قال كده بنص القرآن وادكر، أي افتكر بعد أمة، أي بعد مدة معينة. يبقى اللي كان ناسي مين؟ الساق. لكن على كل كلام ابن عاشور في الحقيقة وأنا كلام وجيه جدا، وإن المسألة محتملة من الوجهين. فهنا قيد الله عز وجل له السبب اللي يعزه، اللي يرفع مكانته، اللي يعلو بشأنه، إن يصبح الملك هو اللي إيه؟ هو اللي محتاجه، وهو اللي يطلبه بعد ما كان في الآخر هو اللي بيطلب من الملك عن طريق واحد تاني اللي هو الساق. فأصبح النهاردة الملك اللي بيطلبه عن طريق مين؟ عن طريق الساق أيضا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لا ده أنا عايزه خاص بي. هنا يقول له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك، ورفع الله عز وجل يوسف هذه الرفعة وهذه المنزلة بما أفاء الله عز وجل عليه. وده كما قلنا من إرادة الله عز وجل أن يكون موسى، أن يكون يوسف عليه السلام في أعلى درجات العزة والاستغناء عن الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، من جملة ما يبايعهم يقول ولا تسألوا الناس شيئا، أن الإنسان بيذل للناس بقدر احتياجه إليه. قال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم وهو على دابته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، راكب على الجمل وعصاه تقع منه، لا عنده أهون عليه أن يبرك الجمل وينزل ويلتقط عصاه بنفسه من أن يقول لواحد معدي لو سمحت ناولني العصاية. إيه الدقة دي في تنفيذ التوجيهات النبوية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. كما قلت بقدر ما تحتاج إلى الناس بقدر ما تذل لهم وتخضع عنقك لهم وعليه. فلا ينبغي لأحد أن يعول على الأسباب الظاهرة وحدها دون مسبب الأسباب سبحانه وبحمده الذي يقول للشيء كن فيكون. وفي الحديث الصحيح إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الآن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وكلما كان تعلق القلب بالله عز وجل أعلى كان ذلك بالإنسان أولى. هذا لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، ولكن أنا باخذ بالأسباب من باب إيه؟ أن الله عز وجل هو الذي أمرني أن آخذ بها، لا لأنها هي التي توصل إلى المراد. ركزوا في الكلام ده يا جماعة، أنا آخذ بالأسباب ليه؟ لأن ربنا أمرني أن آخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فإذا قضيتم الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا أنا أخذ بالأسباب لأن ربنا اللي أمرنا أخذ بالأسباب. السلام قال احرص على ما ينفعك ولكن واستعن بالله مش بالأسباب. واستعن بالله ولا تعجز. يبقى أنا لما باخذ بالأسباب باخذ بها لأن ربنا أمرني بذلك، وده من حقيقة التوكل، من حقيقة التوكل، لا لأن الأسباب هي اللي هتوصلني للمراد. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الأسباب يعمل بها للتكليف الشرعي بذلك لا لأنها هي التي توصل إلى المراد. فإن وصل الإنسان إلى مراده من خلالها فليحمد الله عز وجل، وإلا فليعلم أنها ليست هي الأسباب التي توصل إلى هذا المسبب. أنا ممكن أتخيل أن اجتهادي في المذاكرة هو اللي هيوصلني للتفوق، لكن المسألة مش كده، لأن هناك أسباب أخرى أهمها توفيق الله عز وجل. بده يكون حافظ صم لكن يدخل اللجنة ما تعرفش إيه اللي جراه، نسي كل حاجة. أو تخيل السؤال عن شيء آخر غير المطلوب فجاوب بإجابة مختلفة تماما، لكن هو في دماغه أنا خلاص زي ما قالوا عن جحا الفلوس في جيبي والحمار في السوق أعزكم الله. وده تخيل ده ربط بين الأسباب وإيه والمسبب، ورب الأسباب ما لا إيه دخله بمسألة أنا عملت اللي عليه. والناس هنا ممكن تتهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، وده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء المقبل. إذا جرى على الإنسان مكروه ماذا عليه أن يفعل، ولا سيما إذا أخذ بالأسباب المشروعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. حديث اليوم يتعلق أيضا بمسألة فضل انتظار الصلاة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني جلس ينتظر صلاة العشاء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر أي كشف عن ركبتيه، فقال لمين؟ المنتظرين لصلاة العشاء أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة. أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. أظن وقت يسير جدا بين المغرب والعشاء. يضمن للإنسان هذا الفضل الكبير لأنه بيحول بينه وبين اللغو اللي ممكن يقع منه إذا خرج من المسجد ورجع إلى بيته أو وقف في الشارع أو ذهب هنا أو هناك. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صلاة في إثر صلاة يعني بعد صلاة لا لغو بينهما، يعني ممكن ده يحصل وأنا قاعد في بيتي لكن أنا هضمن وأنا قاعد في بيتي وأنا ماشي من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد إن ما يحصلش شيء من اللغو ده. ممكن يحصل فين؟ في المسجد سهل إن أنا في المسجد أنشغل بالأذكار وقراءة القرآن وكذا وما يحصلش لغو وأنا قاعد في المسجد. فيبقى هذا الفضل العظيم كتاب في عليين، أي مكتوب مكتوب في عليين، وعليون علم على الكتاب الذي تسجل فيه أعمال الأبرار. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ق قال العلماء ويمكن أن يكون المراد إن دي أعلى منزلة يمكن للإنسان أن يبلغها إذا صلى صلاة بعد صلاة لا لغو بينهما. سماها كثير من أهل العلم بذلك، لكن الظاهر من صلاة الأوابين هي صلاة الضحى في الوقت الذي يشتد فيه الحر، ده بنص الحديث. والله يعمل اللي يعمله، والوقت ده مباح فيه تقرأ قرآن، تذكر الله عز وجل، تصلي. وكان السلف يعتبروه وقت الغنيمة الباردة. ليه؟ لأن وقت قليل جدا، يعني ممكن النهاردة تنتهي من صلاة أو تخرج من صلاة المغرب ما فيش نص ساعة وتلاقي أذنوا العشاء. فتخيل أنت تقدر تمسك نفسك في الوقت ده ولا ما تقدرش؟ أكيد كل ما الوقت قل كل ما قدر الإنسان أن هو إيه؟ يتمالك نفسه وما يقعش أو ما يخرجش عن المطلوب. هنا هتستغله في إيه؟ الباب مفتوح. أنا ده ليس وقت فراها لفعل أي شيء من الخيرات. قلنا قراءه القرآن، أذكار، صلاة، اللي تعمله الباب مفتوح، لكن مهم أنك تحافظ على عدم اللغو في هذا الوقت. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه.